في الأيام العشر وجدنا أن منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يملؤون هذه الأيام بالأعمال الصالحة. وأسهل شيء ربما يكون من الأعمال الصالحة هو الذكر اللساني. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا عندما ندخل في العشر الأوائل من ذي الحجة عندما نذهب إلى السوق كان عندما يذهب إلى السوق كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل ويتجاوب معه كل أهل السوق. طبعا هذه سنة غابت عنا كثيرا. لو واحد مننا راح في السوق يشتري شيء الأيام دي وكبر هيستغربهم، كبر ليه؟ لكنها كان يفعلها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يردد الصحابة رضوان الله عليهم هذا التكبير والتهليل عندما يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي السوق كان كل أهل السوق يتجاوبون معه، وهذه سنة غابت. هذا أمر ده من العمل الصالح السهل، ذكر اللسان. ومن العمل الصالح في هذه الأيام المقبول أيضا الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. والأمة الإسلامية تحتاج في هذه الأيام وفي غيرها إلى الدعاء حتى يكشف الله عنها البلاء ويرد عنها عاديات الأعداء ويدفع عنها جهالات الجهلاء. الدعاء ده مهم. الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرد القدر يعني يخف بقدر شوية لما يكون الإنسان بيدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. حتى لو جاء بلاء يكون خفيف، لأن احنا عرفنا من لنا رب يدفع عنا البلاء. وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مما نزل عندما ينزل بلاء نقوم ندعو الله سبحانه وتعالى انه يخفف عنا يعني وطأة هذا البلاء، فنشعر كده باننا في معية الله عز وجل. يبقى الدعاء ينفع مما نزل، يلطف ويخفف من البلاء ومن اثر البلاء، ومما لم ينزل ايضا الله سبحانه وتعالى ربما يصرف عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء الذي لا يطيقه احد. عليكم عباد الله بالدعاء، فان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومن آداب الدعاء المقبول أن يكون كسبك طيبا، يكون الكسب حتى يكون دعاؤك مقبولا ومستجابا لابد أن يكون كسبك طيبا. جاء سيدنا سعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. بيقول له قال ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هل طعامك طيب؟ اجعل طعامك طيبا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. فلنحرص على أن يكون طعامنا طيبا وكسبنا طيبا وقولنا أيضا طيبا ولقاؤنا مع الناس لقاء طيب. أيها الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل إلا الطيب من القول، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب اللي هو الدعاء، الكلم الطيب اللي هو إيه؟ الدعاء يصعد. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأقوال إلا الأقوال الطيبة، ولا يقبل من الدعاء إلا الدعاء الطيب، ولا يقبل من اللقاء لقاء الإنسان مع أخيه الإنسان لابد أن يكون لقاء طيبا، ما يكونش على دخل يعني في داخلك شيء وتقابله كده وانت ايه يعني تخفي في نفسك شيئا لأخيك. لابد أن تكون قلوبنا قلوب طيبة، لأن القلوب الطيبة الله سبحانه وتعالى يسر لها أمورها. هذا أمر. يبقى من الأعمال أيضا في هذه الأيام العشر بعد الذكر الدعاء، والدعاء ذكر. ومن أفضل الدعاء هذا الدعاء الذي علمنا إياه ربنا في كتابه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ده دعاءه، ينبغي ان احنا نحرص عليه. من الاعمال الصالحه للي هم مش هيروحوا طبعا الحج، احنا بنتكلم عن الجالسين هنا اللي هم في الايام العشر عندهم فرص، فرص روحانيه استغلوها بارك الله فيكم. من الاعمال الصالحه ايضا رد المظالم. شوف انسان مظلوم وانت تستطيع ان ترد مظلمته او ان تشفع له عند ظالمه، والله يكون عمل صالح ممتاز. واحد مظلوم كده ما فيه كثير، كما يقولون عندنا كده مثل كثير في السجن مظالم مظالم. فاذا عرفت ان هناك مظلوم وتستطيع في هذه الايام العشر القادمه دي ان تنقذ هذا المظلوم وان ترفع عنه الظلم، يا سلام، سيكون لك ثواب افضل من الذي جاهد في سبيل الله. تصوروا. قال ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بماله ونفسه، خرج مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، فلم يرجع. تشهد بعد الشهادة دي حاجة تانية اعلى شيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. تستطيع ان ترد الظلم، وده يعني دعوة، دعوة لكل من يستطيع ان يدفع ظلما عن احد في هذه الايام، يبقى لابد انه يعمل لها ويسارع. ويجي ربنا يوم القيامة كده يعني يشوف المظلوم ده واللي رفع عنه الظلم، يوم يبقى مكانة هذا الذي رفع الظلم ده في الايام العشر مكانة راقية افضل من الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. صيام ايضا في هذه الايام، صيام في الايام العشر، صيام يوم من هذه الايام له ثواب. بعض الاحاديث تقول له ثواب سنة، الاحاديث صيام يوم من الايام العشر كأنه صام سنة. لكن صيام يوم عرفة لغير الحج، لان الحجاج ما لهمش صيام لانهم في عيد، يوم عرفة ده عيد بالنسبة للحجاج. لكن صيام يوم عرفة للمقيمين الذين لم يذهبوا الى الحج يعدل صيام سنتين اثنين. صيام يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. هذه يعني فرصة من الفرص الروحانية التي يهيئها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في هذه الأيام العشر. الله سبحانه يقول سعيد، يقولون عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، يقولون إنه كان يجتهد في قيام الليل حتى يرهق نفسه في الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. يتجاوب المقيمون في بلادهم مع المسافرون للحج في الأراضي المقدسة، يتجاوبون في الاجتهاد في هذه الأيام في العبادة، في الصدقة، في المسح على رأس يتيم اليتامى، في الدعاء. أيضا لا تنسوا أن تدعوا للمستضعفين من المسلمين، وأن المستضعفين من المسلمين في الأقصى وفي فلسطين نكبات متتالية تنزل على المسلمين في كل وقت. فالدعاء ينفع إن شاء الله، يرد، لا يرد البلاء إلا الدعاء، يرد إن شاء الله. تدعوا لإخوانكم المسلمين المستضعفين في الشيشان الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، دعوا لهم من ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنهم هذا البلاء. وتذكروا وأنتم آمنون في الديار وفي البلاد، تذكروا نعمة الأمن، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا جميعا نعمة الأمن دي، وعلى إخواننا المسلمين الذين أضيروا في بلادهم وفي ديارهم. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم الأمن في الديار وفي الأولاد وفي النساء وفي الأبدان. ادعوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ولم تستطيع يعني تجد ثواب أكثر من ذكرك لإخوانك. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الدين رحم بين أهله؟ أنت ليك رحم؟ رحم اللي هم أقربائك من ناحية المصاهرة ومن ناحية النسب وشيء من هذا القبيل، ليك رحم. لكن في رحم تاني أقوى، الدين. الدين رحم بين أهله. فتذكروا المستضعفين من إخوانكم، وادعوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن ينجيهم وأن يدفع عنهم عاديات الأعداء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. في هذه الأيام أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه، ويستحث المسلمين على الأضحية. الأضحية اللي هي ذبح شاة أو ذبح بدنة لسبعة أو بقرة. يستحث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين القادرين، يقول من وجد سعة يعني مال، عنده مال ثروة غني، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معنا العيد. يبقى اذا على المسلم اذا كان قادرا على الأضحية ان يقدم أضحية عنه وعن اهل بيته، يعني كل اسره يكفيها شاة. هذا تعليم النبي عليه الصلاه والسلام. ولابد ان تختار الشاة اللي هي العظيمه الثمينه، لا يكون فيها عيب من العيوب، لا تكون عرجاء ولا ضعيفه ولا معيبه من العيوب التي لا ترضى ان تاخذها، ولا مريضه. واحد مريضه يقول لك خذها واذبحها، يعني انت لما هتذبحها ما هو كويس مريض. لا، قدموا لله سبحانه وتعالى افضل شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، اللحوم والدماء دي. لكن ايضا اذا قدمت الشاه العظيمه او الذبيحه الثمينه لله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وان الدم ليقع بمكان من الله عز وجل قبل ان يقع على الارض، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشوف الدم كده. فطيبوا بها نفسا، قدموا لله عز وجل الأضحية. ايها الاخوة الاحباب، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. ايضا راقبوا جيرانكم. كان واحد مثلا فقد عمله وانت تعلم ذلك وقادر على انك انت تعينه، قدم له في هذه الايام ما تستطيع من مساعدة، فان ده عمل ايضا من الاعمال الصالحة. لا تظن العمل الصالح صلاة وصيام فقط، لا، النصيحة عمل صالح. نصيحة، وجدت انسانا بعيدا عن الجادة، قل له تعالى انت جاري وانا اعلم فيك طيب النفس، لماذا لا تؤدي حق الله عليك ان كنت غنيا، ولماذا لا تؤدي حق الله عليك في الصلاة، لماذا لا اراك في المسجد؟ هذه نصيحة. يقول لك انا بصلي في البيت، يقول له لا، صلاة في المسجد افضل. وهذه كلها اشياء من الاعمال الصالحة وهي سهلة وميسورة. وراقبوا الله سبحانه وتعالى في ابنائكم، ربوهم على حب الله، ده عمل صالح، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح، وحب المسلمين، ربوا ابنائكم على هذه المعاني، وحب القرآن الكريم، وحب الجنة، معاني راقية. راقبوا الله في ابنائكم وفي اولادكم، ايضا الاعمال الصالحة. راقبوا الله في فتياتكم، عليك ان تلاحظ ابنتك ان كانت سافرة فاجلس معها جلسة طيبة، قل لها يا ابنتي انا اخترت امك فضلة من بيت صالح، واريدك ان تتشبهي بامك في صلاحها وفي وقارها وفي هيبتها، لان الحجاب الاسلامي ده يضفي على امك مكانة راقية، يخليها كده مرموقة. لا تظني ان الصفور هو الذي يجعلك محمودة في اعين الناس، لا، علموا ابناءكم وفتياتكم، علموهم وادبوهم كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ترك ابنائنا حتى يكونوا بعد ذلك وقود لنار جهنم. اسمعوا القرآن الكريم كده، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. راقبوا الله في الامانات التي ائتمنتم عليها، دي من الاعمال الصالحة، عندك امانة راقب الله فيها، ان كنت مدرسا او ان كنت مهندسا او ان كنت طبيبا او ان كنت في اي عمل من الاعمال، عليك ان تراقب الله في عملك، الاعمال الصالحة في هذه الايام تعودك شحنة تعودك على العمل الصالح طول العام. ايها الاخوة الاحباب، حديث مدلوله قصير لكن معناه كبير، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله، احب الى الله. الا تريد ان تقدم عملا يحبك الله فيه؟ مضمون حب الله لك مضمون. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقق لي ولكم العمل الصالح في هذه الايام، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة الأحباب، املأوا هذه الأيام بالعمل الصالح، وليس هناك عمل صالح أفضل من أن ترد الظلم عن المظلوم في هذه الايام. كنت قادر يا اخي، عارف ليك مكانة كده، ليك مكانة، ابحث. لا يعني لا تجعل الشيطان يتغلب عليك، بمعنى لا تقول اذا شفت واحد كده انت في مكان ما ورأيت مظلوما وتستطيع ان ترد الظلم عنه لان لك مكانة فلا تتأخر، لان الشيطان يقول لك مالك بهذا صلة، خلاص توجيه هنا وخلاص سيبه، لا، وانما هتسأل يوم القيامة يقول لك انت شفت ده، عرفت ان ده مظلوم، انت بوعيك كده ادركت ان هذا مظلوم وكان في فرصة لتدفع عنه الظلم، ما الذي منعك من ذلك؟ هتقول له يعني استحياء من الناس او مخافة الناس، فيقول الله عز وجل اياي كنت احق ان تخشى، لو تخشى الله سبحانه وتعالى هتنجي مظلوم، والله والله لو نخشى الله سبحانه وتعالى نطلع ناس كثيرين وندفع عنهم الظلم. ايها الاخوة الاحباب، ايضا من الاعمال الصالحة التي مركز عليها في هذه الايام اراقة الدماء. هنا الحمد لله كلنا بنأكل لحوم، ونسأل الله ان يديم علينا وعليكم نعمة الامن والامان والاطمئنان ونعمة الخير، لان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا كده بالنعمة، يقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فجوع والله كلنا جياع، كلنا يستطيع الله سبحانه وتعالى يبدل الشبع بتاعنا جوع، فلما نلاقي نفسنا في شبع والخير موجود نقول يا رب ديم علينا هذه النعمة وارزق اخواننا الجياع ايضا نعمة مثلها، نطلب كده. هنا نذبح الاضاحي ونؤدي هذه السنة المؤكدة، وحتيجي يوم القيامة تشهد لنا بقرونها واظلافها واشعارها واوبارها، هتشهد لنا كل شعرة هتشهد لنا يوم القيامة، والدماء هتشهد. ادي امر. طيب هل نستطيع ان احنا بناكل هنا لحوم، نستطيع ان احنا نوجهها لبلاد فقيرة او للمستضعفين في البلاد الاخرى؟ نستطيع، والوسائل موجودة والجسور متيسرة، عندنا جمعية الهلال الاحمر موجودة، والجمعية الخيرية ايضا موجودة، في جمعيات موجودة هنا، وفي هذه الايام لتجمع اموال للاضاحي عشان يذبحوها لفقراء المسلمين المطحونين الذين لا يأكلون لحوما الا في مثل هذه الايام، نحن نأكل وننعم. فالهلال الاحمر موجودة، ودار البر موجودة، وهيئة الاعمال الخيرية موجودة، وكلهم يأتون في هذه الايام ويجمعون منا، فمن استطاع ان يقدم اضحية او اضحيتين للفقراء في المسلمين ويذبح هنا اذا اراد ان يدخل السرور على ابنائه، يبقى ده كله هذا سيحسب له في ميزان اعماله ومن الاعمال الصالحة. احرصوا على ان تكون اعمالنا اعمالا صالحة. ايها الاخوة الاحباب، ان كان هناك الذين ذهبوا للحج سيعودون باجر وغنيمة ان شاء الله ويرجعون مغفورا لهم، تستطيعون انتم كذلك في هذه الايام العشر ان تقدموا لله عز وجل من الاعمال ما يعادل هذه الاعمال، فالتكبير والتهليل وقيام الليل والاضاحي والصدقات على الفقراء والكسوة العرايا من المحتاجين في البلاد الإسلامية، قدموا كل هذه الأشياء واجعلوها لله عز وجل حتى تكون لكم في ميزان أعمالنا وأعمالكم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن تدفع عن بلاد المسلمين البلاء، وأن ترد عن المستضعفين في كل مكان عاديات الأعداء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اعد الينا هذه الايام المباركة وقد نجيت اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان من اعدائهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك بالروس واعوانهم، اللهم عليك بالروس واعوانهم، اللهم عليك بالروس واعوانهم، اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك، اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظه من بطانة الشر وآل الفساد، اللهم عافيه في بدنه وفي دينه وفي دنياه، اللهم اجعله لسان صدق وخير وعز وبر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.